بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا بنتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب حجة الوداع. قال: باب حجة الوداع. وذكر العديد من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. فبيذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، وأن هذا الأمر من أعمال يوم النحر كما بينا في مرات سابقة، بيكون التحلل بالعمرة لما يطوب بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة، بعد ذلك بيكون الحلق والتقصير وهو التحلل من عمرته. كذلك أيضا في الحج يبقى حلق الرأس أو تقصير الشعر، وده من أعمال يوم النحر. ولذلك ذكرنا أن غالب أعمال الحج بتؤدى في يوم النحر في يوم العاشر من ذي الحجة، أولا في رمي جمرة العقبة، ثم الذبح كان عليه هدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعيا. والحلق أو التقصير يبقى هذه من الأمور التي يكون بها التحلل، يبقى التحلل يكون برمي جمرة العقبة أو الحلق والحلق والتقصير وطواف الإفاضة. إن فعل هذه الثلاثة عند ذلك حل له كل شيء حتى النساء، لو فعل اثنتين فقط حل له كل شيء إلا النساء، إذا أتم الثالثة حلت له النساء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، لم يقصر الشعر ولكن حلق، بين أمرين، إما أن يكون الحلق أو التقصير، ولكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل يسير على حمار، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل يسير على حمار، على أتان، وأن كما في بعض الروايات كان يسير على أتان هي أنثى الحمار، كان يسير على حمار، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأمر. وكما مر علينا في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب، قال: يقطع صلاة المرء المرأة صلاة المرء المرأة والكلب والحمار. وفي هذه الرواية يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فصار الحمار بين يدي بعض الصف، قلنا لأن سترة الإمام هي سترة للمأمومين، سترة الإمام هي سترة للمأمومين، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزع عنه فصف مع الناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا الأمر على ابن عباس رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه، كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه، ولذلك قال وأمر الصحابة أن يتموا الركوع والسجود لأنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ثم ذكر رواية عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال سئل أسامة رضي الله عنه عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وركب البعير كيف كان سيره، قال العنق، يبقى كان العنق، فإذا وجد فجوة نص، أي أنه كان يسرع ببعيره لو كان هناك فجوة، يعني لو كان هناك ليس هناك أمامه أحد من الناس، أما إن كان زحام بين الناس فكان يسير النونية، كان يسير ببطء، لذلك قال كان يسير العنق يبقى نتيجة زحام الناس. وإن كان هناك فجوة يعني مساحة كده أمامه ليس فيها ناس كان بيسارع فيها الخطى، يسرع ببعيره. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. قلنا بيصلي المغرب والعشاء جميعا في المزدلفة، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في منى في عرفات، يصلي الظهر والعصر جمعا في عرفات، وبعد ذلك في بيصدر من عرفات ينزل إلى منى حيث يصلي المغرب، ينزل إلى المزدلفة حيث يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله للترجمة التالية وباب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، وهذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها وفيها نزل سورة التوبة. قال باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. ذكر في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة استمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيته قال خذ هذين قرينين لستة أبعرة ابتعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ونفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم اعطاهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم بأبو موسى رضي الله عنه. فبيذكر هنا في هذه الرواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وبينا أن الأشعريين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، أي أرادوا منه ظهرا حتى يخرجوا معه في هذه الغزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم على شيء، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم على شيء. يقول في ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وافقته غضبان ولا أشعر، كان غضبانا، وكان أبو موسى الأشعري لم يشعر بذلك، لو شعر بذلك الأمر ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وما طلب منه مطلب وأن نتيجة هذا الغضب. ولكن قال والله لا أحملكم على شيء. قال ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه نتيجة هذا السؤال، خشى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه. فقال فرجعت الأصحاب فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي، يعني فترة وجيزة بعد الرجوع، ووجد بلال رضي الله عنه ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال فلما أتيته قال خذ هذين قرينين لستة أبعرة ابتعهن حينئذ من سعد، قال فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصد بكده ما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحمل هؤلاء، وبالتالي أرسل إليهم وأجاب عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أجاب نداء النبي صلى الله عليه وسلم لباه، وعلى ذلك أعطاه هذه الأبعرة وهو كان أقسم ألا يحمله. فعلى ذلك خشى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يحمل أصحابه على هذه الأبعرة بعد قسم النبي صلى الله عليه وسلم، خشى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسى هذا الأمر، ولذلك عاد إلى أصحابه وقال والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يظن الظن أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم ألا يحملهم على شيء، ثم بعد ذلك حملهم. فقالوا لي والله إنك عندنا المصدق ونفعلنا ما أحببت. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم أعطاهم بعد، فحدثهم بمثل ما حدثهم بأبو موسى. وأبو موسى رضي الله عنه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكره أنه قد أقسم وقال والله لا أحملكم على شيء، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بيكون التصرف الإنسان في حالة من الغضب، قد يقسم برب سبحانه وتعالى ألا أفعل هذا الخير، ولكن ماذا يصنع، كيف يكون التصرف. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن أقسم على أمر ثم وجد أن غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين. وأن القصة مرت علينا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان بيأكل طعاما دجاج، وأن أحد الناس اعتزل وقال لا أكله، فعلى ذلك بيّن له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن هذا الطعام قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطعم منه، فقال هذا الرجل أنه قد أقسم ألا يأكل من ذلك الطعام. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيّن له وذكر له قصة، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو المخرج إن كان حالة من حال الغضب مثلا، فأقسم الإنسان لا يفعل كذا، وهذا باب خير، فهو يغلق هذا الباب على نفسه، فكيف يكون المخرج؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حلف على شيء ثم وجد أن غيرها خير منها قال فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين، ده المخرج. يبقى أقسم كده يقولنا في حالة الغضب، يبقى أقسم على زوجي أنها لا تصل الرحم يعني من جهتها، فعلى ذلك نقول ده ساعات في حالة من الغضب. طبعا المفترض الإنسان المسلم حالة الغضب كحالة الرضا، يبقى أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لكن قد يكون هذا الطبع يغلب على هذا الإنسان فأقسم، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هل يا ترى يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث في يمينه ويكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن مصعب بن سعد عن أبيه أي عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال تخلفني في صبيان والنساء؟ فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. يبقى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك استخلف عليا على المدينة استخلف عليا، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. يبقى ده عضد، يبقى هذا كان عضده، يبقى كما طلب موسى عليه السلام من ربي سبحانه وتعالى، يبقى إن هو طلب أن يكون له وزير من أهلي، هارون أخي أجد به أزري أشركه في أمري. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال تخلفني في الصبيان والنساء، قال ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ يبقى إلا أنه ليس نبي بعد. هارون كان نبي عليه السلام، ولذلك قال تكون بمنزلة هارون من موسى وإلا أنه ليس نبي بعد. دي منقبة وفضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة، قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعضود يده من في العض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتى يا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفادع يده في فيك تقدمها كأنها في في فحل يقدمها. فبيذكر هذه الرواية يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة، اللي هي غزوة تبوك، غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، قلة الزاد وقلة الظهر، وكان مشقة ومسافة السفر مسافة طويلة، ولقاء عدو أيضا يعني احتشد له حشود كثيرة اللي هو الروم. قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. ثم ذكر قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، يعني مشاجرة كانت مشاجرة بين أجير وبين إنسان آخر، فكانت مشاجرة عض أحدهما يد الآخر. فعلى ذلك قال فانتزع المعضود يده من في العض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، يعني لما عضوا هذا العض بينزع إيده فانكسرت يعني أسنان هذا العض، يبقى أسنان العض كسرت لما قام المعضود بنزع اليد، والسن فيها دية، السن فيها دية كما خمسة من الإبل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي فيها خمسة من الإبل السن الواحدة. فكسر انتزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم للحكم في هذه المسألة فأهدر ثنيته أهدرها. ثم بيّن لي أهدر هذا الأمر، قال أفيدع يده في فيك تقدمها كأنها في في فحل يقدمها، يبقى هو لي حق كحق الدفاع، فهو لما انتزع يده لا يترك اليد، فهو عندما انتزع اليد غير لما يكون لكمه في فيه فانكسرت إحدى الأسنان، يبقى دي أدي دية، غير أنه هو عض هذه اليد فانتزعها، فلما انتزعها سقطت بعض أسنان هذا الرجل اللي هو العض، فعلى ذلك أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها. يبقى لا قيمة لها لأن نتيجة أنه هو يعني زي دفع الصائل، في دفع الصائل يبقى ليس له دية إن وصل إلى أنه قتل، يبقى في الحالة دية ليس له دية لأنها فيها دفع الصال دفع المعتدي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قصة طويلة قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وفيها من العبر والعظات

ساجدا، وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى سعى من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوت إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهننوني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إليه طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إليه رجل من وجهي غيره ولا أنساه لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت: أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: بإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت، فهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب رضي الله عنه: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعوا ما استغفر له، وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: وعلى الثلاث الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا ورجاء أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. هي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، ويعني كما قال وكما ترجم لها: الصدق من جاء، ما نجاه إلا الصدق، ما نجاه إلا الصدق. فقال الإمام البخاري رحمه الله: وعلى الثلاث الذين خلفوا، يبقى هو كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية رضي الله عنه، ومرارة بن ربيعة، أولئك الثلاثة. وإن خلفوا لم يكن المقصود أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك، فمن تخلف عن غزوة تبوك كان كثير، ولكن هؤلاء الثلاثة خلفوا أي أن الحكم تأخر في النزول في الحكم على هؤلاء لما صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبوا، صدقوا أنهم لم يكن بهم بأس حين تخلفوا، فلذلك لم يقضي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر حتى نزلت التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة بعد 50 ليلة. فلذلك كعب بن مالك رضي الله عنه كما بيذكر أيضا: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا مش المقصود أنهم تخلفوا عن الغزو، لأن مش هم بس اللي تخلفوا عن الغزو، ولكن مجموعة أخرى أيضا تخلفت، إنما هو تخليف إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يبقى دول يعني صدقوا، وبالتالي ما الحكم فيهم؟ فلم تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد المقاطعة التي تمت ل50 ليلة، مقاطعة تامة من المسلمين لهم لا يكلمهم أحد. فعلى ذلك كان الأمر اشتد عليهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف حال هؤلاء، يعني تنكرت لهم الأرض بل تنكرت لهم أنفسهم كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. يحكي لنا كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن قصة تبوك، قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاة إلا في غزوة تبوك، ودي آخر الغزوات، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه لما أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاة إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. دي غزوة بدر كما حكينا، هذه الغزوة إن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لا يخرج لقتال، ولكن ما خرج إلا من أجل عير قريش التي كان عليها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فخرج قلنا مصاد هذا العير عوضا عما فقدوه وتركوه لما هاجروا من مكة إلى المدينة، ولذلك لم يعاتب أحد تخلف عن هذه الغزوة غير غزوة تبوك. يبقى كان المفترض كده أن ينفروا مع الإمام يخرجوا، فغزوة بدر ما كانش فيها أساسا يعني عزمة على هؤلاء، ولكن ما أراد أن يخرج خرج. فلذلك قال كعب رضي الله عنه ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، على غير ميعاد كما وضحت الآيات في سورة الأنفال. قال لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، ده من النقباء، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، لكن بينا يعني وقوله لعله هذا القول منه قبل أن يعلم أن بدر بتقدم وأن من شهد بدرا يقدم، وأن حتى على أصحاب اللي هو على النقباء اللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، على الرغم أن هي بيعة العقبة أتى بعدها هذا الكلام، يعني كل دي غزوات كنتيجة لهذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، وهاجر بقى الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التعاقد على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال إن كانت بدر أذكر في الناس منها وما أحب لي أن لي بها مشهد بدر، لكن بينا يعني فضائل أهل بدر، فضائل أهل بدر وأنهم يقدمون على ذلك، لأن لعل هذا الخبر لم يصل إلى كعب بن مالك رضي الله عنه. قال كان من خبري أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وفازا وعدوا كثيرا، فجعل المسلمين أمرهم ليتأهبوا أوبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد. يبقى بيذكر هنا كعب بن مالك رضي الله عنه أن كان أمره ميسور، يعني أمره ميسور، قال والله ما اجتمعت عندي قبله قبل الغزوة دي راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، يعني بالنسبة للظاهر متوفر، الظاهر متوفر. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها، ما كانش أساسا بيذكر للصحابة الوجهة، يعني كانش يقصد له الوجهة، ولكن كان يوري بغيرها، وأن حتى لا يطير الخبر إلى الأعداء فيستعد عند ذلك لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه غزوة كانت شديدة، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أين الوجهة؟ فعلى ذلك قال إن هو لقتال الروم، ولذلك كان الحر شديد جدا، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فلذلك جل الأمر للمسلمين، يعني حتى يكونوا على استعداد تام ليتأهبوا لهذا الأمر، الأمر يحتاج إلى أن يوري بغيرها، ولكن بيّن لهم المقصد، وكذلك بيّن لهم أيضا خطورة هذا الأمر، وأن ده عدو الروم وعدد كثير جدا والمسافة طويلة والزاد قليل والظهر قليل والحر شديد، يبقى كل دي عوامل، فكان لابد من البيان من أجل التحمل. فأخبرهم بوجه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، خرج معه عدد كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الدوان، ما كانش فيه كتاب يكتب فيه أسماء هؤلاء حتى نعلم من الذي غاب، يبقى الذي لم يسجل في هذا الدوان والذي غاب، ده ما كانش فيه ديوان أساسا، كانش فيه كتاب يكتبون فيها أسماء من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. يبقى اللي حيغيب ما هو ما فيش كتاب بيجمع كل هذه الأسماء، فإن غاب إنسان حيغيب دون أن يشعر به، دون أن يشعر به أحد، دون أن يشعر به أحد، فلان غاب أو فلان غاب. فعلى ذلك يبقى كل من ظن أنه لو غاب لن يعني يبحث عنه إلا إن نزل بذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد كثير جدا فيش كتاب يجمعهم، وما كانش فيه تسجيل للأسماء، فعلى ذلك من ظن أنه ممكن يغيب يبقى أمر حيخفى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن نزل الوحي بكلام عنه. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يبقى كانوا عنده البستان والثمرة نضجت الثمار، يبقى ده وقت الجذاذ. فعلى ذلك قال تلك الغزوة حين طابت غزا، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه، قال: فتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. دائما التسويف يعني بيسوف الأمر، وبالتالي خلاص ده يعني حتى لو صار يوم هو يعني معاه فرس، فعلى ذلك الفرس ده حيعدو به حتى يصل إلى هؤلاء القوم، يمني نفسه، وده التسويف، وده بيبقى مدخل دائما الشيطان، مدخل الشيطان، مدخل الشيطان دائما بمسألة التدرج، درج بالإنسان فعلا هو كأنه في الواقع العملي لو ركب على ظهر الفرس وده فرس حيعدو به يصل إلى هؤلاء في يوم أو يومين حتى لو كان المسافة بينهم أكثر من يوم. قال: فتفقت أخذ لكي أتجاز معهم فأرجع ولم أخذ شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلما زال تمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، صاروا بقى حيبقى خلاص قربت المسافة تطول، ويبقى مسافة بعدت المسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المسلمين، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه ولم أقضي من جهاز شيء، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. يعني بيمني نفسه بهذا الأمر، وده قلنا ده أسلوب الشيطان دايما، أسلوب التدرج والتسويف، أسلوب التدرج والتسويف، يبقى على ظهر الفرس يبقى هيعدوا وبالتالي يستطيع أن يصل إلى ويلحق بهم، قلنا في مسافة يوم أو يومين يلحق بهم. ثم فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. يبقى مسافة أصبحت بعيدة وخلاص، يبقى لا يستطيع أن يلحق به هؤلاء القوم. قال: وأنت ارتحل فأدركهم، وليتني فعل، فلم يقدر لي ذلك، فلم يقدر لي ذلك. يبقى يعني نقوله الإيمان بالقدر دايما، لكن مش في باب دايما المعايب، يعني يفعل الإنسان المعصية يقول هذا قدر رب سبحانه، هو قدر رب سبحانه وتعالى، لكن ليس له أن يحتج بالقدر على فعل للمنكرات والمخالفات، يعني يفعل المنكر أو المخالفة يقول قدر الله ما شاء فعل، نعلم أن ده قدر رب سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر، لكن ليس هذا العاصي المخالف أن يحتج بالقدر في ذلك، ليس له أن يحتج بالقدر في ذلك الأمر، مع أن احنا نعلم أن ده قدر، ولكن ليس لك الحق أنك أنت أن تقول هذا قدر احتجاجا على فعلك المعصية أو المخالفة أو المخالفة. نحن نعلم أن كل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى بقدر، ولا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، ولكن على ذلك لا يحتج العاصي أو المخالف بقدر الله سبحانه وتعالى، مع علمنا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر. فلذلك قال: وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبصي فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يعني لما يخرج بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم انقطع أمله أن هو يدرك هؤلاء أو أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لأن المسافة بعدت تماما. فعلى ذلك لما بيخرج في المدينة كان يا ترى من الذي تخلف، إما رجل مغموس في النفاق معروف كده بنفاقه، وإما رجل ممن أعذر الله عز وجل طاعن في السن كبير في السن فهذا معذور، إما هيجد هذا رجل المعذور وإما يجد هذا رجل المنافق. فعلى ذلك قال فطفت فيهم فأحزنني أني لا أرى رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وجلس في القوم بتبوك ما فعل كعب، ما فعل كعب. وقلنا ده أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحسس من أصحابه، كان يتحسس من أصحابه. يبقى على ذلك كان مهتم بهذا الأمر يتحسس أصحابه ما الذي غاب. لذلك في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما شأن ثابت بن قيس، أشتكى ومريض ليتخلف يوم أو يومين فمريض، فلما ذهب إليه أحد الصحابة رضي الله عنهم يسأل عنه كنتيجة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رآه قد اعتزل في بيته ويبكي ويقول عن نفسه أنه بأهل النار وأنه بشر حال. إيه السبب؟ قال أنه كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما أنزل الآيات أيها الذين أمنوا لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. فظن أن الآية نزلت في شأني، هنا أنه كان جهوري الصوت كخلقة كده صوته أدنى طبقة في صوته يبقى كانت عالية، وبالتالي لما كان يتكلم دي أدنى درجة عند الصوت. ثابت بن قيس رضي الله عنه ده خطيب النبي، خطيب القوم كما هو معلوم، يعني خطيب القوم. ومر علينا الكلام عن مسيلمة الكذاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ثابت بن قيس يخاطبك أو يكلمك. فعلى ذلك كان خطيب القوم معلوم صوته جهوري، وأدنى طبقة منه الصوت فيها مرتفع، فظن أن الآية نزلت في شأنه. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يقرؤون القرآن، كانش يقول دي نزلت في غيره، لا هو كان يرى أنها نزلت في شأنه. فماذا صنع؟ اعتزل المجلس وظل يبكي في بيته يقول عن نفسه أنه أهل النار وكان بشر حال. فلما نقل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو من أهل الجنة، فكانت هذه البشرى. لكن الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسس من حال أصحابه، ولذلك كان في صلاة العشاء إذا وجد القوم قد اجتمعوا يعجل بالصلاة، إذا تأخروا وأبطأوا كان يؤخر في الصلاة. قلنا معناه أنه كان يتحسس من أحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال ما فعل كعب. قلنا أعداد غفيرة جدا، وبالتالي ممكن يكون هو يعني في أواخر الناس فلم يراه، ولكن مع ذلك قال ما فعل كعب. فقال رجل من بني سلمة رسول الله حبسه برداه ونظروا في عطفه، يبقى حبسه ايه؟ ان هو الثمار بتاعته ينظر في البستان، شغلوا هذا البستان، يبقى كأنه كده بيقول ان هذا البستان شغله عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا، علمنا عليه السيرة الذاتية بتاعته. يبقى السيرة الذاتية بتقول ان هذا يعني انسان مستقيم على امر رب سبحانه وتعالى، لم يرى منه اي نوع من انواع التلاعب. فلذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقلنا معاذ لما يقول كده الصحابة لا تجامل، يعني الصحابة رضي الله لا تجامل، ولكن هو بيدفع عن اخيه بما يعلم من شأنه. احنا مر علينا قصة الافك وان اسامة بن زيد رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها فعلى ذلك قال أهلك ولا أعلم عنها إلا خيرا، ولا نعلم عنها إلا خيرا. يبقى ده السيرة الذاتية بتاعت الإنسان، السيرة احنا بنحكي عن السيرة وما أيضا نتيجة الاحتكاك نتيجة التعامل. فقلنا لم نجرب على فلان الكذب، يبقى مش مجاملة، يبقى مش مجاملة، ولكن احنا بنتكلم بما نعلم، يعني لا نفتات ونتكلم بما نعلم. فلذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي. لما علم بقى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد حيعود فقال فحضرني همي وتفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطي غدا. قال واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يعني خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم قفل من الغزوة ورجع إلى المدينة فانشغل بكده. طب يا ترى لما أقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو العذر كيف أعتذر؟ قلنا مخافة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك قال فلما غنى توجه قافلا حضرني همي وتفقت أتذكر الكذب وأقول. يعني طب ممكن إيه بقى يكذب بإيه يعتذر بإيه؟ يعني عايز طبعا اللي بيكذب ده عشان يخرج من مأزق. يعني هو اللي بيكذب ده لماذا بيكذب؟ قلنا عشان يخرج من مأزق معين. فهو طب يطلع الخروج من المأزق ده ازاي؟ يعني كيف تكون مواجهة؟ كيف يخرج؟ يبقى هتكلم بكلام هو كذب فيه والذي أمامه يصدقه لأن لم يجرب عليه الكذب. فيخرج من الأمر ازاي؟ كأنه أراد يخرج من الموقف. يخرج ازاي؟ فالشيطان الناس لما مر بالسوء تسول للإنسان أن يكذب لخروج من المأزق. فلذلك قال فتوقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطي غدا واستعنت على ذلك كل ذي رأي من أهلي استشرهم. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء من كذب فأجمعت صدقه. أخذ القرار أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بذلك الأمر. قلنا يبقى نفس الأمارة بالسوء كأن في حوار بينه وبين نفس الأمارة بالسوء تدفعه دفعا كده أن الخروج من هذا المأزق كيف يكون؟ يبقى يكذب ثم يستغفر. يعني يكذب ثم يستغفر. وده اللي سوله الشيطان لإخوة يوسف عليه السلام أن هم يقتلوا يوسف أو أن هم يجعلوه في غيابة الجب ثم يأتون إلى أبيهم وبعد كده يستغفرون يكون من بعده قوما صالحين. يعني فيعني الشيطان بيسولهم استغفر بعد كده افعل وبعد استغفر وربنا غفور رحيم وتواب يتوب على من تاب إليه. ويبدأ نقول كده يعني مجموعة قائمة طويلة كده من الأدلة يسوقها لك أو يذكرك بها الشيطان قلنا من هذا الباب حتى يسهل عليك أمر المخالفة. أمر المخالفة دي كذبة هو لم يكذب في حياته فدي كذبة ويخرج منها من المأزق وبعد كده يتوب يا ربي واستغفر ربه سبحانه وتعالى. فيسول له الشيطان ليسر له فعل والقيام بمسألة المخالفة. يبقى بعد الحوار ده وحديث النفس وقلنا النفس دايما أمارة بالسوء ويجتمع الهوى يجتمع الشيطان كل دي يعني أمور تجتمع الإنسان. فإن لم يعتصم الإنسان بربه سبحانه وتعالى تنزلق الأقدام. فلذلك قال قد أظل زاح عني الباطل. زاح عني الباطل ودي الإيمان يدفع بها ذلك الباطل مهما يكن في الصدق مهما يلاقي من أمور فهو يبقى صادق مع ربي والله عز وجل يجعل له المخرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال الله تعالى قال قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أنه لن أخرج منه أبدا بشيء من كذب فأجمعت صدقه. فأجمع أن هو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قادما صفر بدأ من المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الرواية المرة القادمة. تبي ذلك القدر قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.